بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن: الترتيل في القراءة. وكما تقدم معنا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله يتابع ويقتفي أثر البخاري في تراجمه في هذا الكتاب، هذه الترجمة من البخاري، وأبى الله عز وجل إلا أن يردنا إلى البخاري. قال: وقوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهذك هد الشعر. قال: يفرق يفصل. قال ابن عباس: فرقناه فصلناه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال غدونا عن عبد الله أنه قال غدونا على عبد الله، يعني القائل أبو وائل، غدونا على عبد الله فقال رجل: قرأت المفصل البارحة. فقال: هذا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القراءات التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم، وإني لأحفظ القرناء في نسخة، الظاهر في نسخة، في نسخة ولا تصويب ولا ها، وإني لأحفظ القراءات التي في هذه الحالة ينبغي الرجوع إلى البخاري، أليس كذلك؟ قال: ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن مهدي بن ميمون عن واصل وهو بن حيان الأحدب عن أبي وائل عن شقيق بن سلمة، هذا خطأ، كلمة عن هذه مقحمة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به. إذن ابن مسعود في هذا الحديث أنكر على الرجل أنه قرأ المفصل كاملا في ليلة وهو يفتخر بذلك، فابن مسعود أنكر عليه، وظن رضي الله عنه أن الرجل كان مسرعا في قراءته سرعة الشعر، لأن الشعر كما تعرفون خاصة لمن يحفظه حفظا متقنا يقرأ بسرعة، فهو أنكر عليه هذا، لأن المطلوب في القرآن ما هو؟ الترتيل، القراءة المفصلة المبينة الهادئة المرتلة، يعني حتى يفهم ويتدبر، أليس كذلك؟ أما الشعر فلنقرأ بسرعة، هذا هد الشعر. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن مخراق عن عائشة أنها ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين، فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا، كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. ما شاء الله، هذا في الحديث هذا يمر معنا كثيرا، بس فيه يعني ملحظ، فيه مسألة دقيقة، وهي البركة في الوقت. يعني تأملوا كيف حياة النبي وعمر النبي ووقت النبي مبارك فيه، يقرأ في ليلة واحدة البقرة وآل عمران والنساء، وليست كقراءتنا نحن، يقرأ قراءة مرتلة، إذا مر بآية عذاب استعاذ الله، وإذا مر بآية رحمة دعا الله ورغب إليه. شوف كيف البركة في حياته عليه الصلاة والسلام، هذا على سبيل التفصيل، أما على سبيل الإجمال فشيء عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الإسلام كاملا والقرآن كاملا، وأقام الدين وأقام الملة وأقام الدولة، وأخرج الله الناس بسببه وبدعوته وبجهاده عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور، وذلك في 23 سنة. تأمل في هذه البركة العظيمة، في 23 سنة، في أقل من ربع قرن أقام النبي هذا الصرح العظيم للتوحيد والملة. وهذا شيء، يعني هذا بحد ذاته معجز، هذا إعجاز، والله المستعان. طبعا لا أريد أن أذكر الروافض الأنجاز الذين يريدون الإساءة إلى رسول الله، وكيف بهذا الخصوص يعني الذي أنا فيه الآن. النبي في 23 سنة أقام أمة، أقام أمة أحياها، كانت ميتة، أمة وثنية شركية خرافية إباحية، قل ما شئت، جاهلية، يسمونها الجاهلية، والله عز وجل سماها الجاهلية. النبي أحياها، أحيا هذه الأمة سبحان الله، في كم؟ في 23 سنة. انظر إلى الإعجاز. والروافض الأنجاز يقولون إن الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتدت، إلا 3 أشخاص فقط، إلا 3 أشخاص ارتدوا كلهم. هذا ماذا يعني؟ أليس هذا يعني الفشل الذريع لهذه الدعوة النبوية؟ سبحان الله، أعوذ بالله. لا أريد أن أقف كثيرا، فهذا الكلام يحتاج إلى وقفة طويلة مع هؤلاء الروافض الزنادقة. وهذا الكلام موجود في كتاب ما يسمونه الروافض بثقة الإسلام الكليني، كتاب الكافي، الذي يقول العلماء إنه عند الشيعة كالبخاري عند المسلمين السنة، يعني في كتاب عندهم معتمد جدا مقرر هذا الكلام. يعني شوف، بالله عليكم، هل رأيتم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو ملحدا أساء إلى رسول الله كهذه الإساءة؟ نعوذ بالله. أنت تحكم الآن على، تحكم على دعوته بأنها فشلت، وأليس كذلك؟ لأن الناس ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الكذب بعينه، نعوذ بالله. لكنه زنادقة، كفانا الله شرهم، نسأل الله أن يكفينا شرهم، ولهم بلاء على الأمة، بلاء. أنا كنت في لما أقرأ القرآن يعني قديما، كنت أعجب أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحذر ويلدد ويشدد سبحانه وتعالى على مسألة المنافقين. والله عز وجل يعني ذكر من الوعيد والتشديد في القرآن على المنافقين يمكن أكثر مما ذكر على الكافرين، أليس كذلك؟ ومطلع سورة البقرة دليل على ذلك، حيث ذكر الكفار في 3 آيات، ثم آيات كثيرة في من؟ في المنافقين. ثم لما درست أحوال الروافض واطلعت على أشياء منهم وعلى تاريخهم وعلى كيدهم، وكذلك غيرهم من أهل البدع من الزنادقة والمنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم يكيدون له، فعرفت يعني هذه الآيات ما شأنها حتى ننتبه لها. لأن عندنا منافقون يتسمون بأسمائنا، ومسلمون في الظاهر ولكنهم في الباطن يكيدون للإسلام، من الرافضة ومن الصوفية ومن الليبرالية والعلمانية والحداثية، وخذ وهذه المذاهب الهدامة كما يسمون، وكذلك تلك المذاهب الغالية، هؤلاء كلهم منظومة واحدة اجتمعت على النفاق والعياذ بالله، وعلى الكيد للإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن المنافقين؟ يقول هم العدو فاحذروا، قاتلهم الله أن يفكون. هم العدو، انتبه، هم العدو الحقيقي الأخطر. ولذلك لو تأملت في تاريخ الأمة الإسلامية، ما تؤتى الأمة إلا من بوابة هؤلاء، أليس كذلك؟ دول إسلامية قوية سقطت وتفتتت، وكذلك فتن وقعت في هذه الأمة بسبب من؟ المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك العدو الخارجي، أختم بها، العدو الخارجي لا يتمكن من هذه الأمة ولا يستريح بيضتها إلا إذا تعاون مع العدو الداخلي. هل يمكن؟ ما يمكن. الآن عندنا في أفغانستان وفي العراق شاهد، ما تمكن الصليبيون من اقتحام واجتياح هذين البلدين إلا ما صار في تعاون بينهم وبين الأعداء الذين هم في الداخل. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين وأن يدفع عنهم شر أعدائهم في الداخل وفي الخارج. نعود إلى بحثنا وحديثنا. يقول المؤلف رحمه الله: الحديث الثاني، حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وذكر تمام الحديث كما سيأتي وهو متفق عليه. النبي عليه السلام كان يفعل ذلك يريد أن يحفظ القرآن أن يثبته، فكان يقرأ مع جبريل خشية أن يفوت عليه شيء منه، فالله سبحانه وتعالى طمأنه بذلك، فقال له عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال بعض المفسرين: إن علينا جمعه في قلبك، أي ما تنسى ولا يفوت منه عليك شيء. قال: وفيه وفي الذي قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترصل فيها من غير هدرمة ولا سرعة مفرطة، بل بتأمل وتفكر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر. زر هذا بن حبيش أحد الثقة التابعين. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال أبو عبيد: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال، إبراهيم هذا النخعي، أنه قال: قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجيب، فقال عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: فداك أبي وأمي، رتل فإنه زين القرآن. قال: وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي جمرة أنه قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. يعني هو يقول له أبو جمرة، يقول: أختم القرآن في ثلاث ليالي، أختم القرآن كامل. ابن عباس بين له الفقه، قال: أنا لو أقرأ البقرة وحدها بالتدبر والتأمل فيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما ذكرت، يعني أختم القرآن في ثلاث ليالي. لماذا؟ لأن تلك قراءة مع ختمة، شوف، قراءة مع ختمة، وهذه قراءة أقل بكثير. طبعا القرآن 30 جزءا والبقرة 3 أجزاء تقريبا، إلا يعني تقريبا 10 أضعاف. طيب، هذه قراءة كاملة ل30 جزءا مع ختمة ولكن بسرعة، وهذه قراءة ل3 أجزاء إلا 3 أرباع تقريبا ولكن مع التدبر. هذه أعظم أجرا وثوابا، وهذا يدلك على أن القرآن ليست الفضيلة فيه، يعني الرتبة العالية فيه، بكثرة القراءة، لا، وإنما بتدبرها. ولذلك الله سبحانه وتعالى، يعني هو المؤلف هنا أورد الآية الكريمة هذه دليل على ذلك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كيف نستنبط من الآية مسألة الترتيل في القراءة كما قال رحمه الله هنا: استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها؟ لأن التدبر والتذكر الذي ذكر الله عز وجل هنا في الآية الكريمة لا يحصل إلا بقراءة مترسلة. يعني هذا الذي يقرأ سريعا هل يمكن أن يتدبر أو يتذكر؟ يقول: وحدثنا حجاج عن شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباس نحو ذلك، إلا أن في حديث حماد أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع أذرمة. هذا بين، هذا يعني هذا اللفظ بين، أذرمة يعني بسرعة. ثم قال البخاري رحمه الله: مد القراح. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة أنه قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. وهكذا رواه أهل السنن من حديث جرير بن حازم به. حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. انفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي معناه الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد. حدثنا أحمد بن عثمان قال عن عبد الله بن مبارك عن ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى بن إسحاق وأبو داود عن يزيد بن خالد الرملي والترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة كلهم عن الليث بن سعد به. وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال أبو عبيد: وحدثنا يحيى بن سعيد الموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن جريج. وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن جريج. وقال الترمذي: غريب وليس إسناده متصل. يعني أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة، إنما رواه عن يعلى بن مملك كما تقدم، والله تعالى. وهذا يدلك، يعني هذا المد يدل على الترسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وهكذا. يعني يمد، يفصل، يقطع بين الآيات. طبعا هذا إيش فيه؟ فيه ترسل، تدبر، حتى القارئ يتأثر، سبحان الله. هو هذا، لا يعني لا يكون فيه في هذا إيش مغالاة. جيد. ويأتي بحث في مسألة المد الآن، الترجيع. حديث أنس بن مالك يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. إذن هذا المد يعني نصطلع عليه، نسميه المد الذي في داخل الكلمات، والتقطيع والفصل بين الآيات. النبي عليه السلام كان يفعل هذا ويفعل هذا. جيد. ولكن ليس مدا فاحشا، يعني الإنسان ما يقول مثلا بسم الله الرحمن، لا. جيد. والمجودون يعني فيما أعلم المد الذي يسمونه المد الطبيعي، كم حركة؟ حركتان. يجوزون أن يمد أكثر إلى 4 حركات، وأعتقد أن بعضهم يجوز إلى 6، والله أعلم. كيف؟ لا، العارض للسكون غير المد الطبيعي. كيف؟ يعني الرحمن، الرحمن، هذا هو الطبيعي. شفت العرض للسكون ما هو؟ الرحيم، المسلمون. والله أنا دراستي للتجويد قبل 20 سنة، الله أعلم. شايف يعني ما أدري، ارجع إلى، أعتقد أنا فيما أظن، يعني لست متأكدا من هذا. وعلى كل حال، حتى ولو منع أهل الصناعة بالتجويد، لكن هذا ثبت في السنة، ليس كذلك؟ تقول عائشة: يمد بالرحمن، يمد بالرحيم. والمد بالرحمن الرحيم إنما يكون فين؟ في حرف المد، أليس كذلك؟ يعني هل يكون في الميم مثلا، أو يكون في الحاء؟ فين يكون؟ في حرف المد، شايف؟ يعني الرحمن الرحيم، ما في شيء، هذه السنة. اللهم صل وسلم. لا شك. وحينئذ نقول إن ما قاله أهل التجويد معتبر، وما جاء في الحديث معتبر أيضا، معتبر، وهو أفضل وأولى، لأن هذه قراءة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم قال رحمه الله الترجيع، يعني هذا البحث له علاقة بالذي قبله. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس أنه قال سمعت عبد الله بن مغفل أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو على ناقته أو جمله يسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة، وأنه من المتفق عليه، وفيه أن ذلك كان يوم الفتح. وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت، كما جاء أيضا في البخاري أنه يجعل يقول وكأن ذلك صدر من حركة الدابة تحته، فدل على جواز التلاوة عليه وإن أفضى إلى ذلك. ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف، بل ذلك مغتفر للحاجة، كما يصلي على الدابة حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة، والله أعلم. كيف؟ مع إمكان تأخير ذلك الصلاة، خطأ. لو كان يريد الإشارة إليها لقى تلك. يعني هو يقول الآن إن الصلاة على القراءة على الدابة ما فيها شيء، مشروعة، كما أن الصلاة على الدابة مشروعة. يقول ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف، بل ذلك مغتفر. يعني الآن الترجيع، هل هو النبي عليه السلام يفعل ذلك تعمدا، أم أن هذا صدر من حركة الدابة؟ أي يقول هنا وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت، كما جاء أيضا في البخاري أنه جعل يقول مد في ترديد، وكأن ذلك صدر من حركة الدابة تحته. يعني يجعلون ذلك ليس تعمدا ولا تقصدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز التلاوة عليه وإن أفضى إلى ذلك. عليه عندكم؟ أي هذا الصواب، عليها. فدل على جواز التلاوة عليها وإن أفضى إلى ذلك، وإن أفضى إلى هذا الترديد. جيد. ولا يكون ذلك من باب زيادة الحروف. الترديد يعني أن يمد ويردد. يعني مثلا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا الترديد. طبعا كلمة ولا الضالين هذا اللي فعلتها الآن، هل هي النبي قصد ذلك ولا هذه هذه من الدابة وهي تصير؟ ها، البخاري الآن يقول الثاني، ابن كثير أيده على ذلك يقول الثاني. طيب، هل هذا الترديد الذي حصل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب، القراءة على الدابة لو أفضت إلى هذا الترديد هل في ذلك بأس؟ ما في بأس. ولذلك هو يقول هنا فدل على جواز التلاوة عليها وإن أفضى إلى ذلك، وإن أفضى يعني إلى الترديد. يقول ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف، بل ذلك مغتفر للحاجة، كما يصلي على الدابة حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة، والله أعلم. يعني مع إمكان، يعني يمكن للإنسان أن ينزل على الأرض وأن يتجه إلى القبلة، طيب ممكن، ومع ذلك مع هذا الإمكان يجوز أن يصلي على الدابة، ولكن تعرفون أنه هذا خاص بإيش؟ بالنافلة وفي السفر كما تقدم معنا. نعم، هو الظاهر هو هكذا الظاهر، والله أعلم، أن هذا لا بأس به، وأن هذا يعني من قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه حرج كيف؟ يعني هل يفعل ذلك أو لا يفعل؟ أنا في نظري والله أعلم أن هذا ليس بسبب الدابة، والله أعلم، وإنما هذا من التغني بالقرآن، والله أعلم، من التغني بالقرآن. ولذلك هذا التردد لو صدر من شخص حسن الصوت كيف يكون؟ يكون جميلا، يكون جميلا. ولذلك يعني مثلا في قراءة القارئ الشهير الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله خياط في قراءته يكثر من هذه. كيف تكون هذه في صوته وفي قراءته؟ جميلة، لأن هذا من التغني بالقرآن، من تزيين القرآن بأصواتنا، والله أعلم. لا يعني هذا التردد إنما يكون في مد صحيح، في موضع صحيح، ما يكون في أي موضع. وكلمة الله غير، إن أصبح استفهام، هذا صار استفهاما، غير المعنى وحرف الأذان وأبطل الأذان، والله المستعان. ثم قال حسن الصوت بالقراءة. حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يا أبا موسى، لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. قلنا المراد بالمزمار هنا حسن الصوت، حسن الصوت. وهل هذا في دليل على إباحة المزامير كما فهمه بعض الجهل اليوم؟ سبحان الله، ذلك مبلغهم من العلم، يعني من أغبى الناس من يحتج بهذا الحديث على إباحة المزامير. وهكذا رواه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكندي عن أبي يحيى الحماني واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن، وقال حسن وصحيح. وقد رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى، وفيه قصة. وقد تقدم الكلام على تحسين الصوت عند قول البخاري: من لم يتغنى بالقرآن. وذكرت هناك أحكاما أغنى عن إعادتها هنا، والله تعالى أعلم. كيف؟ أحكاما كافية أغنى. النسخة هذه كثيرة الصوت، كم يبقى الأذان دقيقة. إذا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.